فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا، أي حرف نداء يعني يا ربنا، أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا، أكثر عمل وأقل أجر، وقتنا طويل. أهل الكتاب قالوا نعم الله من الصباح من الفجر إلى إيش؟ إلى الظهر، ولا أعطينا قراطا أكثر عمل. وأهل الإنجيل قالوا احنا نحن عملنا من الظهر الى العصر، هو اطول من العصر الى المغرب، اطول طويل يعني من العصر من الظهر الى العصر اطول من العصر الى المغرب، واعطينا قراط قراط. وهؤلاء عملوا من العصر الى المغرب واعطوا قراطين قراطين. فقال الرب هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال ذلك فوجي وفيه ما اشاء. فانت لك ان تستاجر عامل تشتغل، يقول تشتغل عندي من الصبح الى الظهر في عمل مثلا بناء ولا كذا مثلا 100 ريال، وكذلك ايضا تستاجر عامل اخر بمثل ويشتغلوا كلهم. هل يطالبك الاول يقول لا انا لازم تعطي 200؟ ليش هذا تعطي 200 وانا ما تعطي الا 100؟ لماذا تعطي هذا 100؟ يقول انا اتفقت انا وياك ولا لا؟ اتفقت انا وياك على 100، خلنا نقصك من حقك؟ كلا، بس هذا تعطي 200 وانا ما تعطي الا 100، انا حر، هذا افضل يؤتي ما شاء. لو تصدقت عليه ما في مانع، ما في مانع، ما طالب بشيء. أنا اتفقت معك على إيش؟ 100 ريال وأعطيتك حق. قال طيب هذا ليش تعطي 200؟ لماذا تعطي 200 وأنا ما أعطي إلا 100؟ قال أنا مالي أتصرف فيك ولا شيء. فكذلك أهل الكتاب قال يا ربنا أعطيتنا هؤلاء، إحنا أكثر عمل وأقل أجر، أعطيت هؤلاء قراطا قراطا ونحن قراطين. قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال ذلك فوضي وثيه من أشهر. والحديث الثاني فيه مثل لمن لم يؤمن، ولهذا قال النبي في الحديث الأول قال مثل أهل الإنجيل ومثل أهل التوراة، هذا مثل المؤمنين. والثاني قال مثل المسلمين واليهود والنصارى، الأول ما قال اليهود والنصارى، هذا الأول المؤمنين. كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، استأجرهم يعملون إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فانقطعوا، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، ما نبغى الأجرة. هذا مثل المؤمن، في أن من لم يؤمن ولم يعمل هو بلسان حاله يقول لا حاجة لي إلى الأجر. فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية اليوم بقية يومكم ولكم الذي سرقت. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، ما نبي الأجر، ما نبي أجر ولا لا تعطينا شيء. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر فريقين، أخذوا أجر هؤلاء وأجر هؤلاء. فهذا مثل الأمة. وفي الحديث أن من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، هذا من الفوائد الفقهية. من استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه لا يستحق الأجر، وكمل كمل عملك. استأجرت واحد يشتغل عندك إلى الظهر من الصباح، فلما صار الساعة 10 قال لا أنا تعبت ولا ولا ولا أريد أكمل، يقول كمل خذ الأجرة. قال لا أنا خلاص انتهيت، يقول ما أعطيك شيء، كمل خذ أجرك. واضح هذا؟ فمن استأجر على عمل ثم عمل ولم يتمه فإنه لا يستحق الأجر، أخذ من هذا الحديث. وظهر بهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، أنه قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل. ولهذا هذه الأمة عملوا بعض بقية اليوم وأخذوا أجر الفريقين، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة واحدة. هذا وجه مطابقة الحديثين للترجمة. نعم. أعمارهم مش فيه الله أعلم، أنا دي ما ندري كيف أعمارهم، ما عندي دليل يدل على أعمارهم ولا على حساب أعمارهم. إلا هذا الحديث فيه بيان النسبة، نسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا بالنسبة لما مضى من الدنيا، أنها مثل من صلاة العصر، من نسبة من صلاة العصر المغرب إذا نسبتها إلى بقية اليوم إلى ما مضى من اليوم. نعم. قد يستحق الإنسان بعمل البعض أجر الكل، وكذلك من أدرك ركعة من الصلاة أدرك فضل الصلاة كلها. لأنك الذي لم يكن العمل لا يستحق منه. نعم، لأنه لم يؤدي العمل. نعم.

وكذلك صلاة العصر تقع في بعد العمل في وقت الراحة في وقت النوم في هذا الوقت. كثير من الموظفين وأصحاب الأعمال التجارية وغيرها، فالذي لا يبالي يضيع، الذي يسعى عنده إيمان إيمانه ضعيف يضيع هذه الصلاة. أما المؤمن فلا، الصلاة عنده مقدمة، ولو ترك النوم ولو قصر نومه تكيف مع الوقت الذي يتناسب مع الصلاة، يجعل أعماله وراحته تابعة للصلاة، لا أن الصلاة تابعة له، لكن كسالة يجعل النوم على وقت الفراغ، متى ما فرغ من إيمانه ضعيف، متى ما فرغ متى ما انتبه، نعم إن نام مبكر استغفر صلاته، وإن نام متأخر نعم ولا يبالي، يعني إيمانه ضعيف أو معدوم. وكذلك إذا جاء من عمله أو من مكسره نعم متى ما استيقظ، إن كان عنده أن أخذ راحة من النوم استيقظ صلى مع الناس، وإلا استمر في نومه متى ما استيقظ صلى، هذا ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، صلى الله عليه. لكن المؤمن لا، يدفعه إيمانه بالله ورسوله إلى العناية في هاتين الصلاتين. نعم. عدم الضغط يأتي من عمله يجلسي أحيانا قروبة صلاة العصر ينام ويطلق الصلاة، لا شك هذا يدل على ضعف الإيمان، واجب ما ينام، لكن يعرف نفسه أنه يستغرق ما ينام، يصلي ثم ينام. إذا كان ينفقد الخشوع يعالج نفسه، الصلاة مقدمة، يعالج نفسه. وما ما جاء في الحديث الآخر أن إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل لعله يستغفر ويسب نفسه، لأن صلاة طويلة، فإذا نعس الإنسان يرقد حتى يأخذ راحته ثم يصلي. أما صلاة الفريضة لا، ما يرقد، يعالج نفسه، لأنها صلاة غير طويلة غير طويلة. هذا هو الطه، هذا هو الطه، نعم. نعم، ولا جعل الصلاة توقظ ولا عنده إحساس ولا يدير السيق المتعب، هذا متعب يخشى عليه. ولهذا أفتى سمعهم من أن من لم يصلي الفجر إلا بعد الشرف باستمرار أن يكون مرتد، كما ذكر العلماء من قبل كتاب الصلاة تجمع من أهل العلم واختيار سماحة الشيخ رحمة الله عليه، لأن الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشرف باستمرار يكون مرتدا، أعوذ بالله، لأنه يعتبر كذلك كلها ولا يفيد الصلاة التي صلىها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتأخير الصلاة إلى وقتها من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا على صاحبه، صلاة ما بعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، صلاة ما بعد خروج الوقت من غير عذر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. أطلقنا على المرتد هي الأمر خطير هنا تترتب عليه أحكام الكفر.